فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صعد الخطيب على المنبر ولم يسلم على المأمومين فهل صحيح خطبته؟ يقول نعم، إذا صعد الخطيب على المنبر ولم يسلم على المأمومين فهل تصح خطبته؟ تصح، لكنه تارك لسنة، تارك لسنة، نعم، فضيلة الشيخ مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم.